بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس المجالس علوم القرآن والقراءات، ألا وهو مجلس كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع علمائنا علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، ويجعل جميع أعمالنا في ميزان حسناتنا وأبائنا ومشايخنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب ذكر القول في حروف التهجي وترتيب رسمها في الكتابة. قال الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال أنبأنا قاسم بن أصبغ قال أنبأنا أحمد بن زهير قال أنبأنا الفضل بن دكين قال أنبأنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: نظرت في كتاب العربية فوجدتها قد مرت بالأنبار قبل أن تمر بالحيرة. حدثنا وقال حدثنا ابن عفان قال أنبأنا قاسم قال أنبأنا أحمد قال أنبأنا الزبير قال ابن بكار قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني عبد العزيز بن عمران قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب عن داود عن ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: أول من نطق بالعربية فوضع الكتاب على لفظه ومنطقه، ثم جعله كتابا واحدا مثل بسم الله الموصول، حتى فرق بينه ولده إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: أخبرنا أحمد إبراهيم بن فارس بن فراس المكي قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن محمد قال حدثني جدي قال حدث أنبانا سفيان بن عيينة المقروء كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الداني. قال أنبانا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وقالوا لأهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من الأنبار. إذن هذا الفصل معقود للتعرف من أين بدأت الكتابة، معرفة من أين بدأت الكتابة وترتيب حروف الهجاء. إلى الآن وصلنا أن أول من كتبوا الأنبار، والحيرة تعلموا الكتابة من الأنبار، ونقلوها للجزيرة العربية. قال أبو عمرو: وفي كتاب محمد بن سحنون حدثنا أبو الحجاج وإسماعيل وسكن بن ثابت قال أنبأنا عبد الله بن فروخ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن أبيه زياد بن أنعم قال: قلت لعبد الله بن عباس: معاشر قريش، هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي تجمعون فيما اجتمع وتفرقون فيما تفرق، ما افترق هجاء بالألف واللام والميم والشكل والقطع وما يكتب به اليوم قبل أن يبعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. طب قلت: فمن علمكم الكتاب؟ قال: حرب بن أمية. قلت: فمن علم حرب بن أمية؟ قال: عبد الله بن جدعان. قلت: فمن علم عبد الله بن جدعان؟ قال: أهل الأنبار. قال: فمن علم أهل الأنبار؟ قال: وأنا أسقط الحيرة، لأن الحيرة تعلمت من الأنبار. قال: طارأ علي من أرض اليمن من كندة. قلت: فمن علم الطارق؟ قال: الجلجان بن مهم المهم كان كاتب هود النبي كان كاتب هود نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. ده الترتيب كيف أتت الكتابة، وكيف تعلم القريش أو الجزيرة العربية أو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، كيف وصلت إليه وصل إليهم تعلم الكتابة. تعلموه من حرب ابن أمية. حرب ابن أمية من عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان تعلمه من أهل الحيرة، وأهل الحيرة تعلموها من أهل الأنبار، وأهل الأنبار تعلموها من طارق من أرض اليمن، وهذا الطارق تعلم من إيه؟ من كاتب سيدنا هود. ده ترتيب كيف أتت إليهم الكتابة. قال أبو عمرو حدثنا ابن عفان عن بن قاسم قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حروف ألف باء تاء ثاء 29 حرفا، حرفا عليها يدور الكلام كله والكتاب العربي. وقال حدثنا إبراهيم الخطاب اللمائي قال أنبانا أحمد بن خالد قال أنبانا سلمة بن الفضل قال أنبانا عبد الله بن يجيه قال أنبانا أحمد بن موسى بن إسماعيل الأنباري قال أنبانا محمد بن حاتم المؤدب قال أنبانا أحمد بن غسان قال أنبانا حامد المدائني قال أنبانا عبد الله بن سعيد قال بلغنا أنه لما عرضت الحروف المعجم على الرحمن تبارك وتعالى، هنا هيبدأ الإمام أبو عمرو الداني في كيفية ترتيب الحروف. كده انتهينا يعني كيف وصلت الكتابة إلى العرب، كيف وصلت الكتابة إلى العرب. قلنا تعلم من حرب بن أمية وعبد الله بن جدعان، أهل الحيرة، أهل الأنبار من اليمن، طرأ عليهم من اليمن، ثم بعد ذلك كاتب سيدنا هود. طيب الآن سندخل في عنوان كيفية ترتيب الحروف الهجائية على الشكل اللي احنا شايفينه اليوم، من ألف باء تاء ثاء جيم حاء دال جيم حاء خاء دال دال راء وهكذا. قال لما عرضت حروف المعجم على الرحمن تبارك وتعالى وهي 29 حرفا، تواضع الألف من بينها فشكر الله له تواضعه فجعله قائما أمام كل اسم من أسمائه. خلي بالك اشمعنى الألف أتت قبل كل اسم؟ أتى بأثر إن الألف لما عرضت الحروف على الرحمن سبحانه وتعالى تواضع حرف الألف، فلما تواضع رفعه الله عز وجل، جعله قائما أمام كل اسم من إيه؟ من أسمائه، أسماء الله الحسنى يعني. قال أبو عمرو وقال بعض أهل اللغة إنما تقدمت الألف سائر الحروف لأجل أنها صورة للهمزة المتقدمة في الكلام. يعني قالوا إن عندنا سببين، سبب ورد بأثر أن الألف تواضع فرفع الله أمام كل الحروف وأمام كل الأسماء. السبب الثاني إن بعض أهل اللغة قالوا إنها صورة الهمزة، والهمزة دي تقدمت على الحروف فتتقدم الألف على حروف الهجاء لأجل أنها صورة الهمزة المتقدمة في الكلام، وللألف اللينة ولسائر الهمزات أحيانا. فلما انفردت بأن تكون صورة الهمزة المتقدمة في الكلام، وشاركت الواو والياء في أن تكون مرة صورة لنفسها ومرة صورة للهمزة المتوسطة والمتأخرة، قدمت. إذن هذا سبب تقديم حرف الألف على الحروف. السبب الأولاني الذي أتى بالأثر، والسبب الثاني أنها صورة للهمزة والهمزة متقدمة على الحروف فقدمت لأجل هذا التقديم. قال قال وإنما وليها الباء والتاء والثاء. هو الوقت الآن بيعرض علل ترتيب حروف الهجاء. إنما وليها الباء والتاء والثاء. ليه الباء والتاء والثاء أتوا بعد حرف الألف؟ قال لأنها أكثر الحروف شبها، إذ كانت الياء والنون إذا وقعتها في أول كلمة أو وسطها أشبهتاها فصارت خمسة مشتبهة، فوجبت كسرتها تقديمها، تقديم الباء والتاء والثاء يعني، ثم الجيم والحاء والخاء، ثم المزدوجة وان تقدم بعض المتشابهات المزدوجات. احنا مش هنتكلم على هذا اصلا، لان ما عمرو الدين هيتكلم عن ترتيب الحروف بالتفصيل بعد كده. وان تقدم بعض المتشابهات والمزدوجات وما بعد ذلك الى اخر الحروف على بعض على قدر الكثرة في الكلام والقلة، فكل ما كان من ذلك مقدما على غيره في الترتيب فهو في الكلام اكثر دورانا. أكثر دورانا إلا ما له من ذلك صورتان مختلفتان في التطرف والتقدم والتوسط، وذلك النون والياء، فإنهما وإن تأخرتا كالمتقدمين لتقدم أشباههما. قال: ومن الحروف ما لا يتصل به شيء بعده، وهي ستة: الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. ويمكن أن تكون كذلك لئلا تلتبس بغيرها، إذ لو اتصل، يعني مثلا الحروف دي اللي هي الألف والذال والدال والألف والدال والذال والراء وكده، لو وصلناها بغيرها، لو وصلناها بغيرها زي الحروف التانية، هي بتوصل من الأول لكن في الآخر، من آخر الحرف لا توصل بما بعدها لكن توصل بما قبلها. لو وصلت بما بعدها لاشتبهت بحروف أخرى وحصل التباس. يعني الألف لو وصلت بما بعدها أشبهت اللام، فمش هنبقى عارفين دي ألف ولا لام. والدال والذال والراء والزاي دول لو أشبهوا اللي بعد، لو اتصلوا بعدهم لأشبهوا الياء أو التاء أو النون أو الياء، أشبههم أصبحوا نفس الشكل. والواو لو اتصلت بما بعدها أشبهت الفاء والقاف أو العين وكده، لنفس يعني صورة متشابهة، فأتلتبس على القارئ، وخاصة الأول ما كانش فيه نقط، فمش يعني ممكن يشتبه بها، لذلك لم تتصل بما بعدها أو لم يصلوها. قال: لأشبهت اللام ولو لألا ترتبط، إذ لو اتصل بالألف شيء بعدها لأشبهت اللام، ولو اتصل بالواو شيء لأشبهت الفاء والقاف، ولو اتصل بالدال والذال والراء والزاي شيء لأشبهت الياء والتاء وما أشبهها. قال أبو عمرو: والذي قاله في ترتيب رسم الحروف ترتيب حسن، وأنا أزيد في شرحه وبيانه ما لم أجده لسالف ولا رأيته لمتقدم فأقول. دكتور، عاوزين نعرف ننتبه لكلام الإمام أبو عمرو الداني، لأنه سيذكر لنا علل ترتيب حروف الهجاء. سنذكر بعض الأسباب المتقدمة عشان تكون حاضرة في الذهن. يعني علل ترتيب الحروف، أولها التشابه. التشابه يعني الباء والتاء والثاء دي شكل بعض، والجيم والحاء والخاء شكل بعض، الدال والذال والراء والزاي شكل بعض، يبقى التشابه. اتنين، الازدواج. يعني ايه الازدواج؟ احط الباء والتاء بعدهم المزدوجين زيهم الجيم والحاء، المزدوج دال والذال، المزدوج سين وشين، المزدوج صاد وضاد، المزدوج عين وغين، وهكذا. يبقى اول حاجه التشابه. احنا وقتها نذكر علل ترتيب الحروف، رقم واحد التشابه، رقم اتنين الازدواج، رقم ثلاثة المخرج، متقاربين في المخرج، رقم أربعة المشاركة في الصفات، رقم خمسة يبقى عندنا التشابه والازدواج والصفات والمخارج، رقم خمسة ترتيبهم في حروف أبجد، ترتيبهم في حروف أبجد هوز، يعني أبجد هوز حط كلام وهكذا. إذا هذه ترتيب العلل المذكورة في ترتيب حروف الهجاء، ونتابع كلام الإمام أبو عمرو الداني، إن السؤال ده نجيبه في مدرسة الإقراء: اذكر علل ترتيب حروف الهجاء. قال أبو عمرو: والذي قاله في ترتيب، ماشي. قال: إنما تقدمت الألف وإن كانت منفردة للمذكور في الخبر. إيه هو المذكور في الخبر هذا؟ الخبر اللي سابق، إن الحروف عرضت على الرحمن تبارك وتعالى فتوضع الألف فوضعها، فلما توضعت الألف جعلها تتقدم جميع الحروف في أسمائه سبحانه وتعالى. السبب الثاني تقدمها إن أهل اللغة قالوا إن هي سورة الهمزة فقدمت. دي أول شيء في ترتيب الهمز الألف. والنظر من استحقاقها ذلك ولتقدمها أيضا في أول الفاتحة، يعني اول شيء في الفاتحه ايه؟ الحمد، فقدمت على حروف الهجاء بغض النظر عن البسمله. يعني البسمله هي اول ايه، بس فيها خلاف، لكن الحمد طبعا ما فيهاش خلاف اول ايه. التي هي ام القران، ولكثره دورانها في الكلام وترددها في المنطق. يبقى عندنا الالف، علل ترتيب حرف الالف، رقم واحد الخبر المذكور، رقم اتنين صورة الهمزة، رقم تلاتة أتت أول حرف في الفاتحة اللي هي أم القرآن، رقم أربعة كسر دورانها في الحروف والكلام. إذ هي أكثر الحروف دورا وترددا. يبقى علل ترتيب الألف، رقم واحد عرضها على الرحمن فتوضع، رقم اتنين أنها صورة الهمزة، رقم تلاتة تقدمت الحروف في أول الفاتحة، رقم أربعة كسر دورانها. يبقى هذه الأربع علل لترتيب بسبب تقدم الألف على حروف الهجاء. قال ثم وليتها الباء والتاء والثاء. ليه الباء والتاء والثاء أتت في الترتيب بعد حرف الألف؟ قال لكثرتهن، إذ هن ثلاث، وكونهن على صورة واحدة، وما كثر عدده واتفقت صورته فالعادة الجارية على تقديمه. على تقديمه يبقى احنا عندنا السبب الثاني في ترتيب الباء والتاء والثاء، رقم واحد انهم على صلة واحدة، ان هم كانوا في الكسرة بعد حرف الألف، ترتيبهم رقم اتنين في الكسرة الدوراني في الحروف في الكلمات بعد حرف الايه؟ الألف. وتقدمت الباء لتقدمها في التسمية في البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فتقدمت على التاء والثاء، أي فأتى ترتيبها بعد حرف الإيه؟ الألف. الكلام ده واضح يا شباب؟ ولتقدمها في حروف وتقدمت الباء لتقدمها في التسمية التي يستفتح بها مع التعوذ، الذي أوله الألف المتقدمة، ولتقدمها في حروف أبي جاد. ولتقدمها في حروف أبجد التي هي أصل حروف التهجي، ولأنها أيضا تنقط واحدة، والتاء اثنتين والثاء ثلاثا على ترتيب العدد. يعني أنا عندي ثلاث حروف متشاكلة متشابهة، الباء والتاء والثاء والجيم، الباء والتاء والثاء. طب ليه حطينا للباء نقطة واحدة، وحطينا للتاء نقطتين، وحطينا للثاء ثلاث نقط؟ يعني اشمعنى، يعني ايه السبب؟ قال السبب ان هو على ترتيب العدد، يعني مش ما فيهاش يعني تفسير علمي، يعني لا على حسب ترتيب العدد، ان الباء الاول خلاص هحط لها نقطه، التاء بعدها طبعا مش هقدر احط لها نقطه، يبقى الاثنين شبه بعض، يبقى باء وباء، لا هحط لها نقطتين لتتميز عن الباء. الثاء ترتيبها رقم ثلاثة يبقى هتلاقي ثلاث نقط. نعم عشان انا مش معايا كم لا بفكر بديل، مش معايا بقى. طب شوف كده بتاع فيها فلوس. تمام كده يا شباب، ماما طيب الهاتف الذي طلبته غير متاح، يمكنك إرسال رسالة صوتية بصوت. خد من ماما وانا نبدل. اوكي على ترتيب العدد فوجب ان تقدم الباء اولا ثم التاء ثم الثاء. لحظة واحدة يا شباب، لحظة. حطيته على البتاع بكل دور متاح. السلام عليكم. قال: احنا كنا نتكلم عن الباء والتاء والثاء، لذلك وقد يكون تقدم التاء لكثرتها وتأخر الثاء لقلتها، إذ الكثير أولى بالتقديم من القليل الدور. يبقى عندنا سبب تاني أهو لتقدم الحروف أو ترتيب الحروف، هي كثرة الدوران. يبقى عاوزين نقيد العلل ترتيب الحروف. نقيد علل ترتيب الحروف. أول علة الأثر، أول علة الأثر. إذا أتى أثر لتقدم حرف زي الأثر زي الأثر المذكور في حرف الألف. رقم اتنين الصورة، التشابه في الصورة، الباء والتاء والثاء وهكذا. رقم تلاتة كثرة الدوران، كثرة الدوران في الكلام. يعني ايه كثرة الدوران؟ ان هي بيكون بتأتي بصورة كبيرة، بتأتي بصورة كثيرة، في صورة كثيرة في الكلمات. يعني حرف الألف دي بيتكرر ممكن في معظم الكلمات، لذلك قدم في الأول، أو هو صورة الهمزة قدم في الأول. والتاء والباء ترتيبها عشان أتت في البسملة. عندنا سبب، سبب آخر اللي هو تقدم هذه الحروف في سور القرآن. زي عندنا الألف أتت في أول الفاتحة، والفاتحة أم القرآن، فقدمت على غيرها من الحروف. ساعة ونص وهكذا. قال: ثم وليتهن الجيم والحاء والخاء لكثرتهن أيضا. هذا الكلام، هذا التعليل من تعليلات الإمام أبو عمرو الدين. قال: ثم وليتهن الجيم والحاء والخاء لكثرتهن أيضا واتفاق صورتهن. زي ما قلنا كثرة الدوران واتفاق الصورة من علل ترتيب الحروف. إذ هن ثلاث على صورة واحدة، واتصال الجيم بالباء في كلمة أبي جاد. يعني يبقى الجيم والحاء والخاء ليه أتوا بعد الباء والتاء والثاء؟ الجيم والحاء والخاء لماذا رتبوا، أو لماذا رتبوا بعد الباء والتاء والثاء؟ رتبوا رقم واحد لكسر الدوران بعد الباء، يعني أتى ترتيبهم في كسرة الدوران في الكلمات بعد الباء. رقم اتنين تشابههم في الصورة. رقم تلاتة إن الحرف الجيم أتى في الترتيب في حروف أبي جاد. إيه حروف أبي جاد؟ اللي هي حروف أبجد، هوس، حط لي كلام، صعبة، قرش، كده. وتقدم اللي هي حروف الجمل يعني. وتقدمت الجيم الحاء لتقدمها عليها في ذلك. في ذلك يعني في أبي جاد يعني. وتقدمت الحاء الخاء لتقدمها عليها في المخرج. إذا كان علة أخرى لترتيب الحروف. طيب. علة أخرى لترتيب الحروف اللي هو تقدم في المخرج. تقدم المخارج سبب من علة من علل ترتيب حروف الهجاء. لتقدمها عليها في المخرج من الحلق، إذ هي من وسطه والخاء من أدناه إلى الفم، فلذلك جاءت مؤخرا. قال: ثم وليتهن الدال والذال. الوقت احنا تكلمنا رقم واحد على الألف وعلل ترتيب الألف الأول، تكلمنا بعد ذلك على الباء والتاء والثاء وسبب سبب ترتيبهم ان هم اتوا بعد الالف ليه في الترتيب. رقم 3 تكلمنا عن الجيم والحاء والخاء وسبب ترتيبهم بعد الباء والتاء والثاء انهم اول حاجة الصورة. رقم 2 ترتيبهم في حروف ابجد. رقم 3 المخرج. دي الكلام على الجيم والحاء والخاء. طيب بعد كده هنتكلم عن الدال والذال. بعد كده نتكلم على الدال والذال. قال ثم وليتهن الدال والذال. طب ليه الدال والذال؟ أتيا بعد الجيم والحاء والخاء. رقم 1 قال هما على صورة واحدة لاشتباه صورتهما بصورتهن. يعني هما الدال والذال تشابهوا في الصورة مع الجيم والحاء والخاء الجيم والحاء والخاء. وتقدم. طيب دي رقم 1 ترتيب الدال والذال. رقم 2 والدال تقدمت على الذال. ليه؟ لأن تقدمها في حروف أبجد، لأن عند حروف أبجد أبجد الدال أتت في الأول والذال مؤخرة فتقدمت عليها. طب لما الدال أتت في حروف أبجد في الأول والذال متأخرة، ليه رتبنا الذال بعد الدال؟ ما الذال ممكن نجيب الحرف اللي في حروف أبجد بعد الدال؟ لا، بنجيب الصور المتشابهة الحروف المتشابهة في الصورة والشكل مع بعض في الترتيب، ولأنها أقرب إلى الجيم من الدال. طيب أنا أدخل بعد كده على ترتيب الراء والزاي. ثم وليتهما الراء والزاي وهما على صورة واحدة لقرب صورتهما من صورتهما. إيه قرب صورتهما من صورتهما دي؟ لأن الراء والزاي الراء والزاي لهم نفس الصورة ومتقاربين في الصورة مع حرفي الدال والذال. متقاربين في الصورة مع حرفي الدال والذال. وتقدمت الراء وإن كانت الزاي متقدمة على الراء في حروف أبجد. ليه؟ موافقة للحاء والخاء والدال والذال. يعني إيه يا شباب متوافقة؟ أنا عندي ترتيب الجيم، خلي بالك، الجيم والحاء والدال والذال والراء والزاي. تلاحظ ان الحرف المهمل حرف المهمل مقدم على الحرف المعجم. الحرف المهمل الحر لا الحرف الدال والذال والراء والزاي الحرف المهمل متقدم. يعني الدال غير منقوطة تقدمت على الذال، فعشان يشابه تشابه في الصورة راح قدموا الراء على الزاي بدل ما اخلي دال ذال وزاي راء. لا، دال ذال راء زاي، لان الراء غير منقوطة شبه الدال، فتشابه في الصورة والتشابه في الازدواج، ان بعمل كل زوج مزدوج مع بعضه كده بشكل باء تاء جيم حاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء وهكذا. لا وان كانت ماشي كلامنا عن كده موافقه للحاء والخاء والدال والذال من جهه الاعجام، اذ كانت الحاء المتقدمه على الخاء والدال المتقدمة على الذال غير منقوطتين. غير ايه؟ منقوطتين. فكذلك الراء المتقدمة على الزاي مثلها، سواء ليأتي المزدوج كله على طريقة واحدة ولا يختلف. ولا يختلف. إلى هنا اتفق ترتيب الجميع من السلف وتابعين من أهل المشرق والمغرب. يعني لحد حرف الزاي إلى حرف الزاي تشابه المشارقة والمغاربة في نفس الترتيب. يعني أهل المشرق أرض الجزيرة العربية وكده، والدول العراق والأردن والشام وفلسطين وهكذا، والشام عموما بتشمل لبنان وفلسطين وكله، ربنا يفرج عن الجميع. ومصر واقعة في النص بين دوده دولي بيرتبوا اتفقوا، ودول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وهؤلاء، كل هؤلاء تشابهوا في ترتيب الحروف اللي حرف الزاي. نعم، 3:30 و5. وهكذا. نيجي من بعد حرف الزاي، حصل فيه خلاف بين الجماعة المشارقة والمغاربة. بعد حرف الزاي حصل فيه أهل المشرق استقلوا بترتيب وأهل المغرب استقلوا بترتيب. لما نقول أهل المغرب مقصود بها دول المغرب العربي كلها وليست دولة المملكة المغربية فقط. فرسم أهل المشرق بعد الراء والزاي السين والشين، وهما على صورة واحدة لمؤاخاة السين الزاي في الصفير. إذا جد لنا علة أخرى في ترتيب الحروف، ألا وهي التشابه في الصفات. كما قلنا لذلك نبهنا على علل الترتيب قبل ما نذكر هذا الكلام، حتى يكون الترتيب علة الترتيب هنا حاضرة في الذهن المستمع، عشان وانت بتسمع تكون العلة حاضرة في ذهنك. خلاص يا شباب، لمؤاخاة الساي الزين في الصفير الذي هو زيادة الصوت، وتقدمت السين على. طيب ليه السين أتت بعد الزاي؟ لأننا قلنا مؤاخاتها في الصفير. طب ليه ما جاتش الشين بعد السين؟ ما هما الاتنين يا شباب سين وشين، لا نفس الشكل، هما أصلا لهم نفس الصورة الأول، بس ميزنا السين عن الشين إننا في واحدة نقطت وواحدة غير منقوطة. واحدة نقطت وواحدة، يعني ممكن يكون شكل الشين هو كان بتاع السين، والسين هو بتاع الشين، يعني هما الاتنين نفس الشكل بس واحدة منقوطة وواحدة غير منقوطة، والجيم والحاء نفس النظام، يعني ليه نقطة لتمييز الحرف عن الحرف الآخر. طيب، وتقدمت السين على الشين كما تقدم غير المعجم من المشتبهين. يعني غير المعجم يعني الحرف المهمل، زي ما قلنا الحاء تقدمت على الخاء، والدال تقدم على الذال، والراء تقدم على الزاي، فالسين هتتقدم على الشين، والصاد هتتقدم على الضاد من ناحية الايه، من ناحية الإهمال ان حرف غير منقوط. طيب الذي هو وتقدمت سين الشين كما تقدم غير المعجم من المشتبهين في الصورة. المعجم لأن الاشتباه وقع بالثاني من المزدوج لا بالأول. لأن الأول جاء على أصله من التعرية، ففرق بينهم بأن نقط الثاني، لأن النقط إنما استعمل ليفرق به بين المشتبه من الحروف في الصورة لا غير. يعني حطينا النقط دي عشان نفرق بين الحروف المتشابهة في الصورة. طب ليه ما نقطناش الأول يا شباب؟ لماذا لم ننقط الأول ونترك الثاني؟ ليه ما خليناش الحرف الأول؟ ليه ما خليناش السين هي 3 نقط والشين من غير نقط، وما خليناش الدال بنقطة والذال من غير نقطة؟ لأن الأصل فيها عدم النقط، الأصل فيهم عدم النقط، ثم أتى النقط بعد ذلك للتمييز. يعني الأصل في الحروف دي إن هي غير منقوطة، فمش هاجي بقى انقط الاول، لا بنقط التاني اللي انا عايز اميزه عن الاول، بنقط الحرف الثاني اللي انا عايز اميزه عن الحرف الايه الاول. ولولا ذلك لم يحتج اليه ولا استعمل، فهو فرع. والتعريه اصل، والتعريه الحرف من النقاط اصل، والاصل يقدم على الفرع، فلذلك تقدم غير المنقوط من المزدوج. هذا قول الإمام الدانت، فلذلك قدم غير المنقوط من المزدوج. ثم الصاد والضاد وهما على صورة واحدة، ده ترتيب حرف الصاد، حرفي الصاد والضاد على صورة واحدة لمشاركة الصاد والسين في الصفير. لمشاركة الصاد السين في الصفير، زي ما قلنا ان السين اتت بعد الزاي ليه؟ مشاركتها في الصفير. طب الصاد اتى ترتيبها بعد السين ليه؟ لمشاركتها في حرف الصفير والهمس جميعا. وتقدمت الصاد والضاد كما تقدمت السين الشين، ولم يرسموهما قبل السين والشين، وإن كانت متقدمتين عليهما من في حروف أبجد، لمؤاخاة السين الزاي في الصوت ومشاركة الشين الجيم في المخرج، فقدم لذلك عليهما. طيب نأتي الحرف الطاء والظاء، معلش احنا يعني اصبروا شوية ننهي هذا الباب. ثم الطاء والظاء وهما على صورة واحدة لمشاركتهما الصاد والضاد في الإطباق والاستعلاء، يبقى أتى الترتيب على حسب مشاركة الصفة، فولياهما لذلك. وتقدمت الطاء والظاء كما تقدمت الصاد على الضاد، ولتقدمها أيضا في حروف أبجد ومؤخرتها الدال في المخرج. هذا أكثر من علة لترتيب الطاء على الظاء. ثم العين والغين وهما على صورة واحدة لكونهما آخر ما بقي من المزدوج، فلذلك رسما آخرا وتقدمت العين الغين. العين كما تقدمت الحاء الخاء من طريق المخرج وجاءت الإعجام. ثم رسموا المنفرد، فرسموا بعد العين الغين الفاء والقاف، وقدم الاتفاق صورتهما في غير الأطراف. يعني هما لما يجي في نص الكلام هتلاقي الفاء والقاف شكل بعض، ما تقدرش تميزهم إلا بالنقاط. حتى في المغرب نقط الفاء والقاف مختلف عن نقط الشيء، مختلف عنه في المشرق. يعني في المشرق عندنا في المشرق بننقط الفاء بنقطة فوق. طب لحظة يا جماعة بعد إذنكم، السلام عليكم. طيب وقفنا عند كلمة نشرب بس بوق شاي. وقفنا فين؟ ثم رسموا المنفرد، فرسموا بعد العين والغين وقدم الاتفاق صورتهما. قلنا الفاء والقاف، او كنا بنتكلم عن الفاء والقاف فعلا. الفاء والقاف ما يكونوا في نص الكلام، ما يكون في نص الكلام بيكون شبه بعض، ما تقدرش تميز، ما تقدرش تميز إلا بالنقط. وقلنا نقط الفاء والقاف عند المشارقة مختلف عند المغاربة. يعني احنا عندنا في المشرق بننقط الفاء نقطة فوق، برضو المشارقة المغاربة بيقطع نقطة فوق، لكن القاف اختلاف في القاف. احنا بننقط القاف نقطتين فوق، المغاربة بينقطوا القاف نقطة تحت، نقطة أسفل الحرف يعني. واللي يلاحظ مصحف ورش يلاحظ هذا الكلام. وقدم الاتفاق صورتهما في غير الأطراف من الكلم، فأشبه المزدوج بذلك، فقدم على سائر المنفرد إذ الفاء متصلة بالعين ومرسومة بعدها في حروف أبجد، وتقدمت الفاء القاف لتقدمها عليها في حروف أبجد ولتعاقبها مع الثاء المتقدمة في حروف التهجي في نحو جدث وجدف وثوم وثوم وفوم وهكذا. ثم الكلام، ثم الكاف، ثم اللام، ثم الميم، ثم النون، موافقة لترتيب رسمهن في كلمة كاليمون، اللي هي ايه؟ أبجد، هوز، حطي، كاليمون. لذلك أتت الكاف واللام والميم والنون ورا بعض في حروف الهجاء. وتقدمت الكاف لتقدمها في ذلك، ولاشتراكها مع القاف التي وليتها في مخرج أقصى اللسان، وتقدمت اللام الميم والنون لاشتباه صورتها بصورة الألف المتقدمة في حروف التهجي. يعني احنا بعد ما خلصنا حروف المزدوجة رجعنا على شكل الترتيب من البداية. طب مين اللي هيشبه الألف في الترتيب؟ اللام. بعد ما خلصنا الحروف المتشابهة يا شباب، اللي هي الجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف، نيجي بعد كده ترتيب جديد لأن الحروف أصبحت مش متشابهة. هنرتب بقى كالمشابهة من البداية. مين هيشابه الألف؟ اللام. فقدمت كذلك تقدمها عليهم في كلمة كلمون في ترتيب أبجد. في حروف التهجئة تقدمت الميم النون لقوتها ولزوم صوتها، إذ كان غير زائل عنها من حيث امتنع إدغامها في مقاربها في الباء، يقصد في الباء يعني. وكان صوت النون قد يزول عنها بالإدغام. يعني لما نيجي نضغم في عندنا إدغام كامل، الإدغام الكامل لحرف النون ده بتلغي النون خالص، بعكس الميم. الميم لا تلغى، لكن النون هي اللي بتلغى ويبقى الصفة بتاعتها، ويذهب لفظها من الفم أيضا، فلا يبقى منها إلا غنة من الخيشوم، ولأن الميم من مخرج الباء المتقدمة في حروفها بجد، ولأنها تبدل من النون إذا لقيت إيه باء في عملية الإيه القلب. ثم تحملونا بس لسه صفحتين معلش. ثم الواو ثم الهاء ثم الياء، وهن آخر ما بقي من المنفرد. أنا أقرأ بسرعة الصفحتين دول عشان ما تملوش. وتقدمت الواو لقرب صورتها من صورة القاف الموافقة للفاء في الصورة، وتقدمت الهاء الياء لتقدمها عليها في حروف أبجد، وصارت الياء آخر الحروف للتعريف بصورتها إذا وقعت آخر الكلمة، صورتها هناك مخالفة لصورتها إذا وقعت أولا ووسطا. وكذلك أخروا اللام ألف ورسمت قبلها لاختلاف صورتها في الانفراد والاختلاط. خلصنا كده من ترتيب إيه المشارقة. ندخل على ترتيب أهل المغرب. ورسم أهل المغرب بعد الراء والزاي رسموا الطاء والظاء، لكون الطاء من مخرج الدال. لكن احنا كنا بنرسم ايه؟ احنا المشارقة كنا بنبدأ بسين شين، لكن هما بدأوا في المشرق الطاء والظاء، لكون الطاء من مخرج الدال، وكون الظاء من مخرج الذال، تقارب في المخرج، تجانس. حطوا الطاء لأن هي متجانسة مع الدال، بعدها الظاء لأنها متجانسة مع الذال، يبقى دال طاء، ذال ظاء، وهكذا. من مخرج الذال، وتقدمت الطاء الظاء كما تقدمت الدال الذال. ثم الكاف واللام والميم والنون موافقة لرسمهن في كلمون، ولتقدمهن على سائر المزدوج في حروف أبجد ولإتيانها بعد الطاء في ذلك أيضا. يبقى عندنا في المغاربة بيعمل إيه؟ طاء، ظاء، كاف، لام، ميم، نون، بعد كده صاد، ضاد، لكونهما مرسومين بعد كلمة كلم في قولهن صعفض، لأن في حروف الجمل أبج، دهس، حطي، كلم، نصع، فضك، نصع، فضك، زي ترتيب سيدنا الإمام الشاطبي في الشاطبية. أبج، دهس، حطي، كلم، نصع، فضك، رست، ثغص، ظغش. وتقدمت الصاد على تقدمها في ذلك، ولكون غير المنقوط من المزدوج مقدما على المنقوط، لتميز بذلك الثاني من الأول والمؤخر على المقدم. ثم العين والغين، لكون العين بعد الصاد في حروف أبجد، في حروف أبجد وشبه الغين بها في الصورة. تقدمت العين تقدمها هناك في المخرج، وفي المخرج أيضا، لأن عندنا مخرج العين من وسط الحلق، والغين من إيه؟ من أدناه، المخرج من الحلق لأنها من وسطه، والغين من أدناه إلى الفم ولخلوها أيضا من إيه؟ من النقط. ثم الفاء والقاف، لكون الفاء في حروف أبجد بعد العين والشبه القاف بها في الصورة، تقدمت الفاء تقدمها هناك. ثم السين والشين، لكونها آخر المزدوجة تقدمت السين والشين كما تقدمت صاد الضاد. ثم الهاء والا والواو والياء هي آخر حروف، وهي آخر حروف التهجي، وتقدمت الهاء والواو لتقدمها عليها في حروف أبجد في قولهم هوز، وتقدمت الواو والياء لتقدمها هوز على إيه؟ حطي. قال أبو عمرو: فهذه علل ترتيب الحروف في الكتاب على الاتفاق والاختلاف، والله ولي التوفيق. هننهي الباب، معلش لسه كلمتين اتنين. قال ابو عمرو: حدثنا ابراهيم بن خطاب، قال انبانا احمد بن خالد، قال انبانا سلمة بن فضل، قال انبانا عبد الله بن نجيح، قال انبانا احمد بن مهدي الايام، قال انبانا عمرو بن حميد قاضي الدينور، قال انبانا فرات بن السائب عن ميمون بن مراعي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ان لكل شيء تفسيرا، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم فسر ابو جهل ابي ادم الطاعه وجد في كل الشجر في اكل الشجره، نعم. ثم فسر أبو جاد أب اللي هو آدم الطاعة، ووجد في أكل الشجرة، وهوز زلة، فهوى من السماء إلى الأرض، وحطي حطت عنه خطاياه. ده ترتيب، ده تفسير الحروف. أبو جاد يعني أبي آدم، يعني أبا آدم الطاعة، خلي بالك، أبا آدم، يعني ده كلام مش منضبط شوية. أبا آدم الطاعة وجد في أكل الشجرة اللي هي وجد، اللي هي وجد، وهواز يعني وهو زل فهوى من السماء إلى الأرض، وحطي أي حطت عنه خطاياه، كلم يعني أكل من الشجرة، ومن عليه كلم كل من الشجرة، من يعني من عليه بالتوبة، صعفض صع يعني عصى، فأخرج من النعيم إلى النكد، قريسيات يعني أقرر ذنبي فأمن العقوبة. أخبرنا عبد بن أحمد الهروي في كتابه، قال أنبأنا عمرو بن أحمد بن شاهين، قال أنبأنا موسى بن عبيد الله، قال أنبأنا عبد الله بن أبي سعيد، قال أنبأنا محمد بن حميد، قال أنبأنا سلمة بن فضل، قال أنبأنا أبو عبد الله البجلي، قال أبو جاد وهواز وحطي وكلم وصعفد وكريسيات أسماء ملوك مدين، وكان ملكهم يوم الظلة في زمان شعيب كليمون، وكان ملكهم يوم الظلة في زمان شعيب كالمون. قال أبو عمرو: ذكر بعض النحويين أن قولهم أبو جاد هواز وحطي عربية، وهي تجري مجرى زيد وعمر في الانصراف، وكلم وصعفد وكريسيات عجمية، لا ينصرفن إلا أن كريسيات تصرف كعرفات وأذرعات. وقال كتب: إنما كتبوا أبجد بلا ألف ولا واو، لأن هذا إنما وضع في الكتاب لدلالة المتعلم على الحروف، فكره أن يطولوا عليه، فلم يعد المثال مرتين، فكتبوا أبجد بلا واو ولا ألف، لأن معنى الألف في أبجد والواو في هوز، وقد أثبتت فوضح صورتهما، وكلما مثل الحرف مرة استغنى عن إعادته، وإنما أثبتت ياء حط في معياه كراسيات لاختلاف الصورتين، يعني صورتها في الطرف وصورتها في غيره. وبالله التوفيق. ونقف عند باب ذكر البيان من إعجام الحروف ونقطها بالسواد. أسأل الله عز وجل أن يبيض قلوبنا ووجوهنا يوم نلقاه، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم، ويرفعنا به الدرجات، ويحط بها عنا الخطايا، وارزقنا وإياكم رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسنا أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش أسئلة المجموعة يا شباب.